البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. يضيق البيت بمكان للأم مع أن قلبها يسع كل شيء. مكان للأم. مكان للأم همام عبد المطلب. مكان للأم باهر النحال. صحيح هتوديني البلد يا حسن؟ قدي كده فرحانة يا أم غزلان؟ أوي أوي، دي بلدي يا حسن وبلدك أنت كمان يا ابني، دي الأصل. وحشتني أوي. إيه اللي وحشك فيها يا أم؟ الناس كلهم وحشوني، والأرض يا حسن. الأرض؟ أرض مين يا أم؟ أرض البلد، الحواري والبيوت والغطان والترعة. الترعة؟ ياما غزلان بصي من الشباك اللي جنبك وشوفي احنا فين. ده انت على الكورنيش ياما. إيه؟ على النيل. حد يفكر في الترع وهو ماشي على كورنيش النيل؟ انا اتولدت على الترع يا حسن، وعشت في بيوت طين من طين الارض، اتربت في حواري بلدني، وولدتك هناك على الترع مش على النيل. مش على النيل يا حسن يا ابني. بس احنا دلوقتي الحمد لله ياما، ربنا كرمنا وجينا عشنا في مصر، فيلا وعربية وكورنيش النيل والنظافة يما. هنا نظافة وعلاج. ممكن تتعالجي من الروماتيزم اللي تعبك ده؟ الروماتيزم ده جالي يوم ما سبت بلدي وجيت أعيش معاك هنا. زهقت مننا يما؟ أبدا يا ابني. هو في أم عمرها تزهق من العيشة ويا ابنها؟ ده أنت يا حسن مالي علي الدنيا، ونظرتي لك يا ابني تسوي العمر كله. أمال ليه عاوزة تسيبيني وتروحي البلد؟ وحشتني يا ابني، وبيتهيألي اني لو روحت هناك حخيف وابقى عال. روح في بلدنا يا حسن. بقولك ايه يما؟ ايه؟ ما تزعليش من تيتي. مراتك يا ابني عايزك لوحدك، ما هي كل الستات كده. دي تيتي بتعزك يما، هي بس عصبية شوية اليومين دول. عارفة ليه؟ خير؟ اصلها حامل. صحيح حسن، حامل. ايوه صحيح يا ام غزلان، تيتي مراتي حامل في الشهر الثالث. الله، يا ما انت كريم يا رب. اخس عليك يا حسن، ما قلت ليش من الاول بس ليه؟ فرحانه يا ام؟ قوي قوي، النهارده كله فرح من اوله. يا سلام. حسن وقف العربيه هنا. ليه بس وقف؟ اسمع الكلام. حاضر. ادي احنا وقفنا. نزلني بقى. مش تقولي لي عايزه ايه بس وانا انزل اجيبهولك؟ عايزه كوز دوره. كوز دوره؟ ايوه، انا شفت واحد قاعد بيشوي دوره. وانتي فيك سنان للدوره يا ام غزلان؟ اكله على البحر كمان. ده احنا كده هنتاخر قوي. اتاخر على ايه يا حسن؟ على ال... على على ميعاد الدكتور. دكتور؟ ايوه، ما احنا دلوقتي رايحين المستشفى. مستشفى؟ ليه يا حسن يا ابني؟ يما انا مش هقدر اسيبك كده عيانة على طول، لازم تتعالجي. انا كويسة يا حسن، والنهاردة بالذات انا كويسة قوي. أنا أقدر أنزل لوحدي من العربية. افتح لي الباب وشوف. أنا حنزل لوحدي. على مهلك يما حسبي، دي أكرة الإزاز. إيه؟ أكرة الباب اهي. طب اوعى إيدك. أنا حفتح وانزل لوحدي وحشتير الدرة واكله في العربية. طيب طيب، أنا حنزل أجيب لك الدرة. روح يا حسن، روح يا ابني. حاضر حاضر يما غزلان، من عيني. تسلم عينيك ويخليك رب ويفرح البركة فيك يا حسن. يا سلام على الدنيا يا أولاد. الحمد لله بالسلامة يا أم حسن. الله يسلمك يا مسعود. أنت سميته حسن؟ أيوة يا غزلان، أنا سميت ابننا حسن. إيه رأيك بقى؟ حسن زي ما قلت. شوفي شوفي وشه منور ويضحك إزاي. شوفي يا غزلان. ربنا يخليك وتشوفه راجل يا مسعود. المهم يخليك أنت وتقومي بالسلامة. البيت ملخبط يا غزلان من رقدتك. يلا اتجدعاني كده بقى وقومي. اتجدعاني لحسن وابو حسن. انا عارفة اني تعبتك في ولادتي دي وزنقتك حبتين. يا شيخة ما تقوليش كده، امال ده احنا كلنا فداكي وفدا ابو علي. صرفت كتير يا اخويا الحكيم. المهم كنت تقومي بالسلامة، ده انت بقالك يومين من ساعة الولادة وانت مسايبة مفاصلنا. ربنا كريم يا مسعود، هو عالم بحالنا، والظاهر ان سي حسن ابننا ده ناوي يتعبك من اولها. ده نفداه وفداك يا ابو حسن، يخليه رب ويطرح البركه فيه ويخليك لنا يا غزلان يا ام حسن. وادي كوز الدره يا ست ام حسن. كتر خيرك يا حسن. يا سلام، بس كده غاليه والطلب رخيص. ايه نمشي بقى؟ نمشي يا ابني. الله، ده جوز الدرة سخن. خد يا حسن. ما اقدرش يا عشان بتسوق. لا ما بحبوش. كنت زمان بتحبه يا حسن. زمان بقى يا ام. ايوه زمان. ايه الله يرحم زمان وايام زمان. خد يا مسعود، شويت لك كوزين درة في الفرن. انما ايه مسعود، الله انت نمت. مسعود اصحى يا مسعود. يا راجل قوم بقى، ده اني خلصت خبيز. قوم قوم كل والعيش سخن. مش قادر مش قادر يا غزلان. لا لا يا مسعود، لازم اغصب على نفسك وقوم كل. خد خد كوز الدورة دي، شفتار ازاي وسخن. ده انت طول عمرك تحب الدورة المشوي يا مسعود. ايه اللي جار؟ تعبان اوي يا غزلان. ما انت يا اخويا بقالك يومين رايد اهو. جدعان وقوم بقى. طب قوم قوم، حتى كلمي ابنك نشوف بينادي عليك ازاي. حسن. ايوه ايوه حسن، اللي من يوم ما اتجوزنا وانت بتشتهم الدنيا اهو بيلغيك اهو. قوم يا راجل رد عليه. انا خلاص يا غزلان، مش شايف لها راجع تاني. ما تقولش الكلام ده يا مسعود، انت يا اخويا شويه بدل يخلوك تعمل كده. اسمعيني يا غزلان، انا حاسس يعني كده ان ساعتي قربت. استغفر الله العظيم، انت تعبان قوي يا مسعود. ما تخبيش علي، قول لي ايه اللي فيك يا اخويا، نلحق نجيب لك حكيم يشوفك. حكيم؟ ان شاء الله حتى نوديك لسبيتاليا اللي في البندر. لا لا لا يا غزلان، اوعي تنقليني من هنا. ايه امال نسيبك رايح كده؟ هو ده هي صح يا مسعود؟ انا لو كنت شايف ان الحكيم ينفع كنت طلبته بنفسي. المهم انك تسمعيني. عاوز تقول ايه يا مسعود؟ خلي بالك من نفسك يا غزلان. ايوه ومن حسن، هتتعبي لوحدك في تربيته، وقرتين الارض اللي فتهم مش هيكفوك تعيشي من ايجارهم انت وحسن. ابقي تعبي شوية وزرعيهم انت يا غزلان، ما تأجرهمش. الإيجار مش هينفعك، ازرعيهم انت يا غزلان. يا أخويا الجدعان انت، وقوم بالسلامة ازرعهم وإلاحهم. ما هذا اسمه كلام يا مسعود؟ أنا هروح أشوف الواد حميدة يروح بالجرار يجيب لك الحكيم. يا غزلان أنا خلاص. أيوة خلاص، على ما يجي الحكيم أكون خلاص. انت خلي بالك من حسن. لا لا يا مسعود، انا خارجه اجيب لك الحكيم. لا لا لا لا يا غسلان، استني. لا لا مش هستني، استنى لحد ما تموت. حسن يقف. يقف. مالك يما؟ مالك؟ مي جرقاني. مي. حاضر حاضر. ومية مع الترمس سعادة البيت. طيب طيب خد. عايز بكام؟ أي حاجة أي حاجة. هات هات المية. خدي اشربي يما، اشربي اشربي. الحمد لله الحمد لله. اشربي كمان شوية. خلاص الحمد لله. كان الشارع جامد قوي. ايه يا ام غزلان، حبيتين دورة يشرقوكي كده؟ ايوه حبيتين الدورة يا ابني، وكمان افتكرت المرحوم ابوك الله يرحمه ويديكي طولة العمر. كان من عينه يعيش ويشوفك راجل. محدش بياخد اكتر من عمره. الا تفتكره يا حسن. افتكره ازاي يا اما؟ ده مات وانا عندي سنة ونص. كنت لسه صغير يا نظري. البركة فيك يا اما. يخليك ربي ويطرح البركة فيك يا حسن، انت وذريتك. ذريتي؟ ايوه. انت مش قلت لي ان مراتك حامل؟ ادعي لها يا اما. ان شاء الله هتقوم بالسلامة وتجيب لنا ولد. وان جابت بنت؟ اهو كل اللي يجيبه ربنا كويس. بس هتجيب لك ولد المرة دي يا حسن، قلبي بيقول كده. ربنا يبارك لنا في قلبك ده يا ست الكل. الله توقفت ليه؟ يلا يلا احنا خلاص وصلنا. فين؟ ها؟ الله انت ما بتردش ليه يا حسن؟ انت نسيتي تاني يما، مش قلتلك الدكتور هيكشف عليك هنا؟ ده دكتور كبير قوي قوي. والله يا ابني ما كان له لزوم، انا كنت عاوز اروح البلد احسن. ان شاء الله لما الدكتور يطمنا هوديكي مطرح ما انت عايزه. ننزل بقى. امرك يا ابني. اتفضلي. على مهلي. السندي عليا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. نجيب كرسي بعجل يا فندم؟ ها؟ لا لا لا شكرا، هي الحمد لله بتقدر تمشي. طب عنك انت يا فندم، ايدك على كتفي يا حاجه، اسندي عليا انا. شوفي شوفي المكان جميل ازاي يما، واستقبال رائع من اولها يما. كتر خيرك يا بنتي، من فضل الله علي اني لسه بمشي برجلي واتحرك. ربنا يديك الصحة يا حاج. طيب اسبق انا وادخل للبيه المدير عن اذنك. حسن. نعم يما، عايزة حاجة؟ لا لا ما فيش، ما تخفش علي. حاضر حاضر. اتفضل انت يا فندم، انا هقعد الحاجة في الجنينة على ما تخلص حضرتك الاجراءات. طيب طيب. هتعجبك الجنينة قوي يا حاجة. ودك أترى. هنا رعاية طبية ممتازة، أخصائيين كبار. على الله يا بنتي لقوا حل الوجع رجلي ده. إن شاء الله تستريحي معانا يا حاجة. على مهلك على مهلك. تحبي تقعدي هنا جنب النافورة؟ زي بعضه، نافورة حلوة صحيح. اتفضلي استريحي يا حاجة. كتر خيرك. تحبي تشربي ايه بقى؟ ولا حاجة يا بنتي. لا ازاي بقى، اجيب لحضرتك عصير ليمون احسن؟ هاتي. طبعا اذنك. اتفضلي. وادي يا فندم اخر مجموعة من الروشتات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. تعال يا استاذ محمود. الأستاذ محمود شاكر أخصائي الاجتماعي. أهلا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. حسن بي مدير الشركة العالمية المعروفة. تشرفنا يا فندم. شكرا. أنا أنهيت إجراءات دخول والدتي عندكم، وأرجو أنكم تاخدوا بالكم منها. إحنا في خدمة كل النزلاء يا حسن بي. بس الحقيقة والدتي محتاجة خدمة زيادة شوية، ومن حضرتك على وجه الخصوص. خير يا فندم. أنا طبعا جبتها هنا وهي فاهمة إن دي مستشفى للعلاج، ما قدرتش أقولها على الحقيقة. ليه يا حسن بيه؟ هي أصلها عايزة تقعد في البلد في الأرياف. طبعا زي ما حضرتك عارف حابة الآن عليها هناك قوي قوي. لا ده احنا لازم نفهمها هي فين بالظبط، ده ضروري جدا. أنا مش هقدر للأسف أواجهها، أنا دفعت كل المصاريف المطلوبة لمدة 3 شهور قدام، وافتكر كل الإجراءات كده انتهت. خلاص يا حسن بيه، احنا هنقوم بالواجب، بس ضروري سعادتك تفهمها حقيقة وجودها هنا. اعذرني لو سمحت يا أستاذ محمود، أنا الحقيقة يعني المسألة فيها شوية حساسية. خلاص يا أستاذ محمود خليها عليك أنت المرة دي، احنا ياما بنواجه حالات أصعب من كده بكتير. تحت أمرك يا حسن بيه. طيب أنا مضطر أستأذن وما وصيكوش تاني. اطمئن اطمئن جدا يا حسن بيه، مع السلامة. الله، هو حسن راح فين؟ ده اتأخر علي قوي، ده كل ده بيقابل الدكتور اللي هيكشف علي. بين عليها مستشفى كبيرة قوي ونظيفة، بس مش زحمة زي بقية المستشفيات. حسن تعب معايا، تلاقيهم بياخدوا منه فلوس كتير دلوقت. أنا قلت له ملوش لزوم، ده أنا النهاردة كويسة قوي. أهو خرجت من البيت برضه وشفت الدنيا، زي ما يكون ردت فيا الروح النهاردة من تاني. والله خبر حمل مرات وفرحني قوي. حسن ابن حلال برضه، وأنا حامل فيه كنت ببقى مبسوطة قوي لما يتحرك في بطني، وبعد ما ولدته كنت ببقى طايرة من الفرح لما يجري كده ولا كده، والدنيا ما بقتش سيعاني أول ما وقف على رجليه. كنت بخبس في صحن الدار وهو كان قاعد جنبي بيلعب في العجين، ولما سحبت أول سطر عيش من الفرن بصيت جنبي ما لقيتوش، اتلفت ورا مني لقيته بينقل برجلي ورايح يمد باب الدار، كان هيقع قلبي، نط من الفرحة والخوف عليه. قمت نزحت على الباب في خطوة واحدة وندهت عليه: حسن، على مهلك يا حسن، استنى يا حبيبي. على مهلك يا حجة، على مهلك. حاسب يا حسن، أنا جايالك يا حبيبي. حسن مين يا حجة؟ ابني هيقع، اوعى اما الحقه. حاسب يا ولا، ده مش ابنك يا حجة، ده ابن الست اللي هناك دي. ايه، مش ابني؟ ما تزعليش نفسك، خدي اشربي الليمون ده، اتهيألك ان هو ابنك. اهو زي ابني برضه. هو حضرتك عندك ابن صغير كده؟ لا والله، ابن كبير، حسن هو اللي جابني هنا بعربيته. ده دخل يقابل الدكتور وغاب علي. ما تعرفيش يا اختي هو غاب عنده ليه؟ يبقى هو اللي دخل عند المدير وخرج. خرج راح فين؟ لازم روح بقى يا حاج. روح ازاي؟ انت هتقعدي معانا هنا، هتنبسطي قوي والله. هقعد معاكم. ايوه يا حاج، البيت دفع كل المصاريف ووصانا عليكي ومشي. حسن ماشي، سابني ومشي، سابني لوحدي ومشي. ما تقلقيش كده يا حاجة، احنا كلنا معاك يا هو. اشربي بقى الليمون. لا سيبيني يا بنت، انا لازم امشي. الله، هتروحي فين؟ البلد، هروح البلد. بلد ايه بس يا حاج؟ بلدي بلد اهلي وجدودي، هي اللي تلمني دلوقتي. اعملي معروف، سيبيني. اسيبك ازاي بس يا حاجة؟ يا استاذ محمود. سيبيني يا سعديه. الحال يا استاذ محمود. يا بنت سيبيني. انت جيت يا حسن؟ ايوه. مالك؟ مفيش. وديت مامتك؟ ايوه. وزعلان علشان وديتها؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده كتير ونهيناه؟ انا ما قدرتش اودعها يا تيتي، اتسحبت وخرجت من غير ما تشوفني. معلش، هي هتفهم وتقدر موقفك. دفعت لها كل المصاريف؟ ايوه، دفعت لها 3 أشهر مقدم، ووصيت عليها كل المشرفين. زي بعضه يا حبيبي، الفلوس مش مهم، المهم راحتها وراحتنا. مش عارف يا تيتي، حاسس زي ما كنت رميتها في حتة مهجورة وسبتها وهربت. انت ايه يا حسن؟ انا ضميري بيعذبني. كان لازم اقول لها من الاول انا موديها فين. ما كانتش هتوافق يا حسن، امك عنادية، كانت عاوزاك ترميها في البلد علشان تموت هناك. تيتي، وقبل ما تموت كانت هتعمل لك فضيحة. ابني ما بيسألش عني، ابني رميني هنا وقاعد مع مراته في مصر، وابني ابني ابني كانت هتفضحك يا حسن. أرجوك يا تيتي، أرجوكي. كده هتستريح، هتلاقي اللي هيرعاها وهيعالجها. أم شديدة يا تيتي، مش محتاجة لرعاية ولا علاج. النهاردة قالت لي كده. أمال محتاجة لإيه بقى؟ كانت محتاجة تقعد معايا، تشوفني قدامها على طول. خلاص، روح اقعد معاها زي ما انت عاوز. تيتي، مش كفاية انها هتكلفنا 150 جنيه كل شهر؟ عايز ايه تاني؟ تيتي حسن، انا مش عايزاك تجيب السيرة دي تاني، عن اذنك. استني بس، استني يا تيتي. انا نزلت على رغبتك ورحت وديتها زي ما اتفقنا وخلاص. ايه بقى اللي منرفزك بس؟ كلامك يا حسن. معلش معلش يا حبيبتي، المشاعر دي ما اقدرش اتحكم فيها بسهولة، دي امي. انا كمان من دم ولحم يا اخي، كل شوية بتنغص علي عيشتي انت وامك. يا حبيبتي يا حبيبتي، انا ما قصدتكيش باي كلام، كل الحكاية انها صعبت علي. وانا مراتك ما بصعبش عليك، مش كفاية اني حامل وتعبانة؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، حقك علي. رحت الشركة؟ لا، اديتهم تليفون وقلت لهم اني مش جاي النهاردة. احسن، احنا هنخرج بالليل. هنروح فين؟ نسيت، احنا مش حاجزين تذاكر في المسرح. صحيح، كنت ناسي فعلا. طبعا، هتفكر فيا ولا هتفكر في امك؟ خلاص بقى يا تيتي، خلاص خلاص يا حبيبتي، الدكتور قالك بلاش العصبية دي. ما هي عمايلك هي اللي هتخليني عصبية. حقك علي يا ستي، انا اسف، مش هضايقك تاني، وادي راسك اهي. طيب يلا بقى، اتصل ببابا علشان نفوت ناخده بالليل واحنا رايحين المسرح. حاضر يا حبيبتي، حاضر، هتصل. حاضر. ايه، شفت بقى اخر تعبنا وشقانا على اولادنا يا ام صابر؟ ما تزعليش نفسك يا غزلان يا اختي، هي الولاد كده نربيهم لغيرنا، ويا ريت يفتكرونا كده. هو يرميني هنا ويجري، ما يقوليش حتى هو سابني فين، ده كان مواعدني يوديني البلد. وعاوزه تروحي البلد ليه يا ست غزلان؟ روحي فيها يا مصابر، الناس هناك لسه حنينين وفيهم خير. انا من يوم ما طلعت منها لا شفت حنيه ولا شفت خير، حتى من ابن بطني اللي شئت عليه وبعت عليه اللي ورايا واللي قدامي اهو رماني هنا وما سألش عني. تصدق بالله، لا إله إلا الله، أنا ما حسيتش بموت مسعود جوزي إلا لما فوت البلد. الرجالة في بلدنا جدعان وطيبين ويعرفوا الواجب، وقفوا جنبي لما مات المرحوم، وفات حسن ابنه على كتف عيل يا دوبك ابن سنة ونص، وفات لنا كم قراط أقل يعني من نص فدان، كنت بزرعهم وأقلعهم وعشنا منهم أنا وحسن سنين. أنت اللي كنت بتزرعيهم يا ست غزلان؟ أيوة، بمساعدة أهل البلد الله يسترهم. إن عشت مهما عشت عمري ما حنساهم ولا انسى شهامتهم. يا سلام على الناس، يا سلام. بتعملي إيه عندك يا أم حسن؟ ايه يا ابو اسماعيل، ما انت شايف انا بعمل ايه؟ حروي. تروي؟ تروي ايه يا ام حسن؟ حروي غيطنا يا ابو اسماعيل، مالك يا راجل انت؟ دي بهي الرجاله خلصت من البلد خالص عشان تطلبي نفسك جنب ساقيه طول الليل؟ قومي قومي يا ام حسن، قومي روحي لابنك وسيب الساقيه. حسن اتعشى ونام يا ابو اسماعيل، ده يا نضر بيصحى من الفجر عشان يروح مدرسته. طب برضو قومي قومي، انا اللي حرويلك الليله دي. ايه وغيتك يا ابو اسماعيل؟ غيطي غيطي، استنى لبكره اهو، لسه فاضي الاربع ايام على النوبه ما تخلص. وهتعبك معايا ليه بس؟ تعب ايه يا ام حسن اللي بتتكلمي عنه؟ بقى وقوفي جنب الساقيه ساعتين ثلاثه ده يبقى تعب. ما انت وراك غيطك برضو يا ابو اسماعيل. والله الواحد لما بيشوفك هنا في الغيط بينكسب من نفسه خالص ويحط وشه في الارض. ليه يا راجل؟ الحمد لله يا ابو اسماعيل، ما دام ربنا مقويني ومساعدني وهو البركه فيكوا برضو يا اخوي. هو انا كنت مأمل اشوف حسن ابني في المدرسه بعد ما مات ابوه بدري كده. حكم كان نفسه يدخله المدرسه. الله يرحمه مسعود ويعينك ويقويك يا ام حسن. انت بنت اصول بصحيح. ربنا يخلي رجاله البلد. اهو انتم برضو كتر خيركم بتساعدوا. احمد افندي كل يوم بيجي يطمني على حسن في المدرسه. حسن ابنك نبيه ومخه كبير وهيبقى كويس ان شاء الله. ربنا يجعله عوض عن ابوه. روحيله بقى، روح احسن يقلق ما يلاقيكيش جنبه. كتر خيرك يا ابو اسماعيل. هفوت عليكي بعد الفجر ان شاء الله واجيب لك معايا الجاموسه. طب اتمسى بالخير. وانت من اهل الخير. يا سلام، ناس قلوبها عمرانه بالخير. صحيح يا غزلان يا اختي، الدنيا كلها خير. الناس هنا برضو كويسين قوي يا ست غزلان. ايوه كتر خيرهم رخرين، هم بيخدموني. هم صحيح بياخدوا اجرتهم لكن طيبين. اهم جمعة السيرة هم. مساء الخير. مساء النور. اتعشيتوا؟ انا اتعشيت الحمد لله. ست غزلان هي اللي ما اتعشتش. ليه ست غزلان؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا يا بنتي الاكل كويس بس انا ماليش نفس. وهيجيلك النفس منين بس يا اختي وانت على الحال ده من يوم ما جيتي؟ انا عارفه انت مزعله نفسك ليه بس. قوليلها والنبي يا ام صابر، ده احنا بنحبك خالص. احنا مزعلينك في حاجه يا ست غزلان؟ ابدا ابدا والنبي يا بنتي. طب ليه دايما مالكيش نفس ودايما قاعده لوحدك وحاطه ايدك على خدك؟ وهعمل ايه يا بنتي؟ اعملي زي ام صابر صاحبتك، اهي بتخرج الجنينه تتهوى شويه. ما بتاخديهاش معاكي ليه يا حاجه؟ غلبت فيها والله، راسها ناشفه قوي غزلان دي. بقول لك ايه، ما تشوفي لي واحده تانية تلازمني في الاوضه. زهقت مني يا حاجه. وانت حد يزهق منك برضه يا ست غزلان؟ دي بتضحك معاكي مش صاحبتك. يلا بقى تعش. ما تقصبيش عليا والنبي يا بنتي. طب حتى كل كوبايه الزبادي دي؟ أنا أصلي ما بتعشاش أبدا. على كيفك. يعني أشيل العشاء ولا خليه هنا وغطيه؟ شيلي يا بنتي كتر خيرك، أنا حنام. طب بقولك إيه، ما تناميش بقى إلا لما تاخدي الحقنة. مش عارفة لازمتها إيه الحقنة دي أخرى. ما أنتي ما خدتيهاش امبارح يا حاجة ولازم تاخديها النهاردة عشان صحتك. أنتوا ما كلمتوش حسن ابني في التلفون؟ انا قلت الصبح للاستاذ محمود وزمانه كلم. ايه وقال له ايه؟ ان شاء الله بكره الصبح اما يجي الاستاذ محمود هساله واقول لك. عن اذنكم بقى هودي الحاجه اللي معايا دي واجي اديلك الحقن على طول. عايزين حاجه تاني؟ متشكرين. ايه يا حسن ما بتاكلش ليه؟ كلت والحمد لله. وساكت من ساعة ما قعدنا على السفرة، في ايه؟ المشرف الاجتماعي بتاع الدار اللي فيها امي. ماله؟ كلمني النهاردة في تليفوني. وعايز ايه؟ انت مش دفعت لهم مصاريف الشهر ده؟ ايوه بعت بيهم شوق السكرتير اللي عندنا في المكتب. طيب عايزين ايه تاني؟ امي عايزة تشوفني يا تيتي. خلاص لما تفضى يبقى روح شوفها. النهاردة بعد ما كلمني المشرف في التليفون فكرت إني أروح لها. وما رحتش ليه؟ ما قدرتش انكسفت أوريها وشي بعد 4 شهور. هو شوقي مش طمنك عليها؟ شوقي ما شافهاش خالص، دفع المصاريف وجاب الإيصال وجالي على طول. خلاص ابقى أوصل لها بكرة الصبح شوفها واطلع على المكتب. خايف من إيه؟ خايف تكون زهقت وعاوزة تخرج من الدار. لا تخرج، لا تخرج. تروح فين؟ كان نفسها تزور البلد. بلد ايه يا حسن؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا لا. ليها ايه في البلد؟ دارنا لسه هناك يا تيتي. زمانها بقت خراب، ابقى روح بيعها واخلص منها. لا لا، ما اقدرش ابيع الدار. ليه؟ المفروض انها بتاعت امي. امك؟ امك احنا بنصرف عليها، مش انت بتدفع لها كل شهر يجي 150 جنيه؟ ايوه يا تيتي، بس ما اقدرش اتصرف في الدار الا بشرتها. انت حر، بس خروج امك من دار المسنين لا. مفهوم يا حسن؟ مفهوم مفهوم، بس ما تزعليش نفسك. امال شفت يا ام صابر؟ شفت يا عمائل ابني؟ مش فاضي يطل عليا ساعة واحدة. هو المشرف مش قال انه جه ودفع المصاريف الشهر ده؟ المصاريف تبعتها لهم مع واحد شغال عنده في المكتب، ما هنش عليه يجي ويجيبهم ويشوفني. خايف امسك فيه واقول له خرجني. انت لسه عاوزة تخرج يا ست غزلان؟ انا خلاص يا اختي، مبقتش عايزة حاجة من الدنيا. حتى ابني يجي ما يجيش على كيفه يا اخي، ما عدتش اسال عنه براحته. طب بس يا اختي ما تعيطيش. انت مش شفت ابني جه الشهر ده قعد معايا قد ايه؟ انت كمان يا مصابر. ابني ما بيستحملش يقعد معايا 5 دقايق. اه شفتيه وخلاص. يا ريت حسن يجي ويقعد معايا ولو دقيقه. حتى العيال ما جابهمش معاه، تلاقي امهم منعتهم، مع ان كان نفسي اشوفهم. ربنا يخليهم ويطرح البركه فيهم. لكن نعمل ايه؟ الحمد لله هم بيدفعوا لنا هنا مصاريف كتير برضو. استغزلان مصاريف؟ ايوه بيدفعوا لنا مصاريف. ان يا ما دفعت له مصاريف، بعت الارض عشان ادفع له مصاريف الكلية. كانت الفرحة مش سيعاني يوم ما خد الشهادة وقال لي هخش الكلية في مصر. قلت له يا ابني وحتقعدي ازاي في مصر؟ قال لي ياما ما انت حتيجي تقعدي معاي، نبيع ارضيني ونروح مصر، مستقبلي ياما. اخ الله يمسك بالخير يا ابو اسماعيل، يا ما كلمني ويا ما وصاني. ايه الكلام اللي سمعته ده يا ام حسن؟ خير يا ابو اسماعيل. انت صحيح هتبيع الارض؟ ايوه. ايوه ليه؟ حسن هيدخل الكليه في مصر. والارض مالها ومال الكليه؟ ما هو عايز مصاريف كتير برضه يا ابو اسماعيل. وماله؟ خدي فلوس زي ما انت عاوزه وادفعي له مصاريفه، لكن ما تبيعيش الارض ابدا. ما هو هيقعد في مصر جنب كليته يا ابو اسماعيل. ما يقعد ايه لوحده؟ ايوه لوحده، تلامذه كتير بيعملوا كده. واني انت تقعدي هنا زي ما انت قاعده، والقراطين ساترينكم والحمد لله، تقدري تدبقي منهم مصاريف حسن في مصر. ما اقدرش اسيب حسن لوحده يا ابو اسماعيل في مصر. دي هو حسن صغير يا غزلان، ده معايا الثانوية. اهو عايز برضو اللي يخدمه في مصر يا ابو اسماعيل عشان يلتفت لدراسته. الله، يعني هتسيبينا وتروحي مصر انت اخرى؟ اسيبكم ازاي يا ابو اسماعيل؟ انا حاجه في الاجازه بتاعت حسن. وهتيجي تعملي ايه بقى؟ انت مش هتبيع الارض؟ لا مش كليه، انا هبيع قراطين بس. والباقي حافظهم لك يا ابو اسماعيل، تزرعهم وتراعيهم جنب ارضك. انا خدام يا ام حسن، رقبت ليكم، بس بلاش تبيع القراطين، خسار، هيتباعوا برخص التراب. الكلية قربت تفتح يا ابو اسماعيل، وحسن عايز فلوس عشان يدفع المصاريف ويشوف سكن. انت شايفة كده؟ اه خسارة يا ام حسن، صدقيني خسارة. بكرة افكرك. وفضلت ابيع قراط ورا قراط لحد ما بعت الارض كلها، وحسن خلص علام وقال لي عوضك يا أم على الأرض وعن كل اللي راح. وهو بيعوضني، بيدفع لي المصاريف كل شهر، مصاريف بعد عنه. بقيت حملي تقيل عليه، عايز يخلص منه، وهو كان طول عمره حمل خفيف علي، كنت مستحمله وأنا مبسوطة. يا أخي نهايته، الله يسهل له طريقه ويسامحه. تعرفي يا مصابر، مصابر يوه انت نمتي، زهقتك يا اختي بحكاياتي. طب معليش، بكره ريحكم مني خالص، حتى حسن ابني بكره يستريح مني ويبطل يدفع لي مصاريف. ودي نوم. حسن قوم، قوم يا حسن. انت مين؟ انا صاحبك فعلك. انا الدنيا يا حسن، الدنيا. لكن انا ما اعرفكش، ما اعرفكش. تعال بس يا حسن، تعال نخرج في النور، اما تشوفني هتعرفني. انت عايز مني ايه؟ عايزك يا حسن حدي لك حاجة تعجبك قوي. انت مش عايز تخلف؟ ايوه ايوه اخلف. عايز ولد ويكون شكلك كمان، مش كده؟ بص في المراية اللي قدامك. ايه ده؟ تعبان تعبان. بص كويس، دي صورتك، فعلك، عملك. مش ممكن، مش ممكن. هتخنق. ابعد عني، ابعد عني. حشوه، حشوه عني. حسن، حسن، في ايه يا حسن؟ حسن، حسن، قوم يا حسن، قوم يا حسن، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حسن؟ هاتي شوية مية. حاضر. مية. حاضر. خدي حسن، خد المية. أشهد أن لا إله إلا الله. في إيه يا حسن؟ يا كابوس، كابوس فظيع. تعبان كبير قوي، حنش، فاتح بقه على الآخر، وعاوز أكل. ادخل. واحد برا عايز يقابل حضرتك. مين؟ الداني الكارت ده. طيب خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا حسن بيه. اهلا استاذ محمود، صباح الخير. اتفضل، قهوه حضرتك ايه؟ مظبوط لو سمحت. اطلب لنا قهوه مظبوط يا شوقي، وسيبنا شويه لو سمحت. حاضر يا فندم. أنا آسف يا حسن بيه، هشغلك شوية. لا أبدا، أنا تحت أمرك. والله يا حسن بيه، أنا فكرت كتير قبل ما أجي لحضرتك، لكن ما لقيتش غير إني لازم أقابلك. خير يا أستاذ محمود؟ بخصوص الست الوالدة. مالها؟ بخير والحمد لله، ما تقلقش. بس هي نفسها تشوفك، لأن صحتها في النازل وما بتاكلش كل وجباتها، ودايما حزينة وسرحانة. الحقيقة مش عارف يا أستاذ محمود، لكن أنا حصرحك، وبتهالي إنك هتقدر تقدر موقفي وهتفهمني. أنا عارف مشاغلك وعارف ظروفك، كان الله في عونك. والدتي زي ما حضرتك شايفها ست كبيرة ومحتاجة رعاية شديدة، فأنا ما لقيتش وسيلة لرعايتها غير دار المسنين. أيوة، أعتقد إن دي أحسن مكان لوجودها دلوقتي. ده صحيح يا حسن بيه، بس عشان فكرة دار المسنين دي تنجح لازم تزورها، لازم تزورها باستمرار. وحضرتك اسمح لي. انا عارف ان مقصر كتير في الزيارة. حضرتك حسب علمي ما زرتهاش ولا مرة خلال الخمس شهور الاخرانية. للأسف زي ما انت شايف. يا ترى فيه سبب معين ولا المشاغل كتير؟ لا لا لا، انا هشرح لحضرتك. أنا وديت والدتي عندكم من غير ما أخد رأيها. إيه؟ زي ما قلت لحضرتك ما كانش في قدامي وسيلة غير إني أوديها عندكم. لكن أدخل. القهوة يا فندم. وجايبها بنفسك يا شوي؟ ومال عم عثمان فين؟ أبدا يا فندم، هو استأذن ساعة واحدة في مشوار خاص، بعدين حبقول لحضرتك. طيب يا شوي، شكرا. بالمناسبة يا أستاذ محمود، أيوة الأستاذ شوقي هو اللي تكرم ودفع لنا المصروفات عن الشهرين اللي فات. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم، اتفضل سعادتك القهوة. شكرا. أي أوامر يا حسن بيه؟ شكرا يا شوقي. أهلا يا أستاذ محمود. أهلا بيك يا حسن بيه. الحقيقة أنا شاكر لزيارتك دي، وواثق إنك هتقدر تساعدني كتير في موضوع والدتي. أنا تحت أمرك يا حسن بيه، علاوة على إن ده من اختصاص وظيفتي كمشرف اجتماعي بالدار. أنا تربيت يتيم الأب يا أستاذ محمود، ووالدتي تعبت معايا جدا لحد ما كبرت وقدرت أعتمد على نفسي. أظن ده يشرح لك قد إيه أمي بالنسبة لي، هي كل حاجة تقريبا في حياتي. لكن مظاهر الحياة بتفرض عكس كده خالص. يا ريت يا حسن بيه أعرف بعض الظروف اللي حكمت بالوضع ده. حضرتك عارف طبعا إن كل إنسان لازم بيتجوز. أيوة. أنا كمان اتجوزت وجبت والدتي من البلد علشان تعيش معانا أنا ومراتي. كان يوم أغبر يا أم الصابر، يوم ما طوعت وسبت البلد وجيت أعيش معاها ومراته. مراته يا أختي بنت ناس أكابر، كانت بتستعر مني خصوصا بعد ما كبرت والعياتيل علي. قعدت 5 سنين وأنا مستحملة عشان خاطر ابني مزعلوش. عمري ما اشتكيت له منها، ولا عمري اشتكيت، ولا عمري ما عملتها زي ما بتعاملني. كانت مستكبارة وعاملة اننا من طينة غير طينتها. اصل ابوها غني، هو اللي فتح لحسن ابني المكتب واداله الفيلا وجوز بنته. ما كانتش بتخلف يا حاجة، ولما اراد ربنا وحبلت وقربت تولد جابوني هنا. طردوني بعيد عنهم علشان ما افرحش بخلف ابني الوحيد. يا ترى خلفت ولا لسه؟ نفسي اساعده واكون جنبه. انت عارفه بنات الايام دي ما يستحملوش. كانت والدتي دايما تجيب سيره الخلفه قدام مراتي، كانت بتدفعنا إننا ما نيأس وما بطلش علاج. علاوة على معتقداتها فإن حد عمل لنا عمل ولازم ندور على روحنا والكلام ده يعني. طبعا مراتي كانت بتتأثر كتير من الكلام ده، فهمني طبعا يا أستاذ محمود. أيوة أيوة أيوة فاهم. كانت بتتضايق منها وكانت بتسيب الشغالة هي اللي تشوف طلباتها. وطبعا الشغالة كانت أحيانا بتهمل أمي يمكن بدون قصد، لكن أنا لما كنت بحس إن أمي مهملة ولو للحظة كنت بتجنن، وكنت ساعات كتير مخرجش من البيت وأقعد جنبها ومروحش المكتب. وطبعا ده كان بيعمل مشاكل كتير بيني وبين مراتي، لحد ما اهتدينا لفكرة دار المسنين واستقريت على مروحة الدار عندكم. والنبي يا حاج، لو كان قال لي انهم عايزين يخلصوا مني كنت ريحتهم. ماني قلت له يوديني البلد، كان وداني وسابني. كنت حابه مستريحه هناك مع الناس اللي انا عارفاهم ومتربيه معاهم. وهي ايام بتنقضي بالطول ولا بالعرض يا حاج. حاج مصابر، مصابر، انت نمت تاني؟ أنا معاك يا حسن بيه، بس كان لازم تفهم والدتك إنك موديها دار المسنين. صدقني يا أستاذ محمود ما قدرتش. يمكن أنت كنت حاسس في قرارة نفسك إن وجودها في دار المسنين مش هو الحل الأمثل لمشكلتها. جايز فعلا كنت حاسس بكده، وجايز كنت مكسوف منها، لكن عقلي كان بيقول لي إن ده الصح وإنه في مصلحتها وإن أهم حاجة رعايتها صحيا، وإنها تكون في مكان أنا مطمن له. اسمح لي يا حسن بيه، كل ده ما يعفكش من عدم زيارتك ليها طول الفترة اللي فاتت دي. ما أنا قلت لحضرتك أنا خايف من مواجهتها وكمان المشاكل. لا لا لا لا لا، مش للدرجة دي. هي دلوقتي استسلمت لوجودها عندنا، وأعتقد إنها اقتنعت بيه. صدقني أنا ما زلت خايف إنها لو شافتني تطلب مني أخرجها ووديها البلد. طب وماله؟ إحنا ما عادش لينا في البلد غير حتة دار صغيرة. آه، ملكوش قرايب هناك يعني؟ ما افتكرش، كلهم ماتوا. وبعدين مش ممكن حبقى مطمن عليها هناك لوحدها. على كل حال يا حسن بيه، أنا شايف إن الموضوع ده أبسط مما تتصور حضرتك. إزاي؟ يعني سبب خوفك من عدم زيارتك ليها ده ممكن ينتهي برضو. إزاي؟ إحنا حنكدب عليها كدبة صغيرة، حنقول إنك كنت مسافر الفترة اللي فاتت دي، وبعدين؟ وإنك مرضيتش تقول لها إنك مسافر علشان ما تقلقهاش. طيب وافرض إنها طلبت مني أخرجها من الدار. لا لا لا لا، مش هتطلب. إيش عرفك؟ أنا متأكد، متأكد، لأنها خلاص خدت على الدار وعشت الدار. ده بجانب إنها حبت الناس اللي هناك، كونت صداقة مع واحدة بتحبها قوي اسمها أم صابر. صدقني هي مش ناقصها غير حاجة واحدة بس، إنها تشوفك يا أستاذ حسن. إذا كان كده أروح لها، بس على مسؤوليتك. ما تخافش، على مسؤوليتي، وليك علي النهاردة أمهد لك للزيارة دي. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أستاذ محمود. ولا شكر ولا حاجة يا أستاذ حسن، أنا قلت لحضرتك إن ده من واجبات وظيفتي. علشان كده أنا مطمن عليها عندكم، وإن شاء الله بكرة قابل حضرتك عندها. هتيجي الساعة كام؟ الصبح إن شاء الله، في حدود 10 إن شاء الله. طيب اسمح لي بقى أستأذن. مع السلامة. حسن بلاش تروح المكتب النهاردة يا حسن. ليه يا تيتي؟ أصلي حاسة إن أنا تعبانة. إذا عاوزتيني اديني تليفون زي العادة. أصلي يمكن ما أقدرش أدي لك تليفون. ليه؟ مالك يا تيتي؟ أصلي ما نمتش طول الليل يا حسن. حبيبتي ما هو الدكتور لسه شايفك امبارح. مش عارفة، بيتهيألي إنها حالة ولادة. ولادة؟ أنت ناوية تجيبيه ابن 7 ولا إيه؟ أنا بتكلم جد يا حسن، أنا تعبانة، ما تروحش المكتب. ها؟ أيوة، بس أنا النهاردة بالذات لازم أخرج. اديهم تليفون يا حسن، لو عزوك يقولك هنا. مش مهم المكتب النهاردة، أنا اديت معاد الساعة 10. مع مين؟ الأستاذ محمود المشرف الاجتماعي في دار المسنين. عايز ايه تاني؟ اتفقت معاه أني هقابله في دار المسنين، بيقول ان امي تعبانه شويه. يا سيدي بقى اروح لها بعد الظهر ولا بكره؟ اطلب لي الدكتور يا حسن واستنى لما يشوفني وبعدين روح. حبيبتي الساعه دلوقتي 8:30. استنى لما تبقى 9 واطلبوني في المستشفى، انا تعبانه. طيب انا هروح اقابل الاستاذ محمود ومش هقعد كتير، وهجيب لك الدكتور وانا جاي. حسن يعني انت دلوقتي هتروح الدار في حلوان وتقعد هناك وبعدين تجيب لي الدكتور من المستشفى وتيجي؟ هو انا هستنى ده كله؟ بقول لك تعبانه يا حسن، تعبانه. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب ما تتنرفزيش كده يا حبيبتي، اعصابك تتعب اكتر. ما انت مش باين عليك بتخاف على تعبي ولا تعب اعصابي يا حسن. يا حبيبتي اهدي واسمعي. اسمعي، خلي الشغالة تفضل تطلب الدكتور في المستشفى، وعلى ما تلاقيه ويجيلك أكون وصلت مشواري ده، وأوعدك إني على. ما تتكلمش يا عصام، ما تتكلمش. روح مطرح ما انت عايز تروح، أنا عارفة إن أنا مش مهمة عندك حتى وأنا في حالة الولادة دي. يا حبيبتي ولادة إيه بس؟ أنت لسه في آخر الشهر الثامن تقريبا زي ما قال الدكتور. يعني أنتوا هتعرفوا أكتر مني؟ أنا تعبانة، تعبانة، هموت يا عصام، هموت. تيتي تيتي العقوني، انا هموت هموت. التليفون يا محاسن، التليفون. خير يا فندم؟ ايه حكايه الست غزلان اللي في اوضه 20؟ الحقيقه يا فندم انا بذلت كل جهدي. يعني درست حالتها؟ ايوه، وحاولت اساعدها. التقرير الطبي اللي قدامي بيقول انها كويسه، ما فيهاش غير الروماتيزم، والمشرفة بتقول إن حالتها سيئة جدا. الحقيقة يا فندم هي محتاجة رعاية نفسية. دي مسؤوليتك يا أستاذ محمود. ما هو أنا بقول لحضرتك يا فندم إني حاولت أساعدها. وليه ما نجحتش؟ ابنها يا فندم، ابنها. ابنها؟ ابنها حسن مسعود صاحب مكتب الخبرة الاستشارية؟ أيوة يا فندم، من ساعة ما جابها هنا ما جاش زارها ولا مرة. تصور حضرتك، ولا مرة واحدة. ده قلبه قاسي قوي. أيوة. طب ما اتصلتش بيه ليه؟ اتصلت بيه أكتر من مرة، وبعدين رحت له مبارح المكتب بنفسي. اتفقت معاه إنه هيجي النهاردة الصبح، وإننا هنفهم والدته إنه كان مسافر. وفعلا قعدت معاه مبارح وفهمتها إن ابنها اتصل بينا وإنه جه من السفر وحييجي النهاردة. فرحت قوي زي الطفلة الصغيرة، لبست أحسن حاجة عندها، وطبعا فضلت مستنية على بوابة الدار طول اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف ما جاش. تخيل بقى حضرتك نفسيتها دلوقتي شكلها إيه. أنا عارف قلب الأم. الحل؟ الحل مفيش غير إني أروح له مرة تانية. لازم تروح له بسرعة بسرعة، أحسن يجرى للست دي أي حاجة مسكينة. بكرة الصبح إن شاء الله قبل ما أجي هنا هعدي عليه في المكتب. ضروري تجيبه معاك بأي طريقة، وتفهمه إن إحنا مش متحملين مسؤوليتها عن اللي يحصل بعد كده. حاضر يا فندم، هو ده اللي في نيتي أعمله إن شاء الله. ادخل يا فندم. الحالة اللي في أوضة 20 كل مدى بتزيد سوء. معلش يا سعدية، معلش، اتعبي معاها الليلة شوية، وبكرة الأستاذ محمود إن شاء الله هيتصرف. سامع يا أستاذ محمود؟ سامع؟ أيوة فندم سامع. دي زي ما بتكون بتموت يا فندم. لا لا لا لا، مش للدرجات يا سعدية، دي حالة نفسية بسيطة، وبكرة إن شاء الله هتنصلح الأمور. روحي أنت سهرة جنبها النهاردة. مفيش على لسانها غير ابني ابني ابني. ما تقلقيش يا سعدية، كل شيء بأمر الله، إحنا بنحاول نعمل اللي علينا. أمرك يا فندم. أديك شايف يا أستاذ محمود، أرجوك بكرة تخلص الموضوع ده، ضروري وبسرعة. إن شاء الله يا فندم إن شاء الله. أرجوك يا دكتور طمني. ما تقلقش يا حسن بيه، إن شاء الله خير. يعني في ولادة؟ إن شاء الله. حسن اوعى تمشي يا حسن، اوعى تسيبني. لا لا، أنا جنبك يا تيتي، بس انت جمادي مال. تعبت. لازم تستحملي، دي ولادة، يعني لازم تستحملي. دكتور، يا دكتور. أهلا يا أستاذ محمود. حسن بيه موجود؟ لا والله ده ما جاش النهاردة، أصل هانم بتاعته عندها حالة وضع في المستشفى، وهو طبعا معاه. طيب إذا سمحت تتصل بيه وتبلغه إني عايزه ضروري بأسرع ما يمكن. حاضر، اتفضل حضرتك استريح. ألو؟ أيوة يا شوقي، صباح الخير. في حد سأل عليا؟ مين؟ أيوة عارفه. طب هاتوا معاكوا تعالى في المستشفى حالا، مستنيكوا يا شوقي. طمني يا دكتور. إن شاء الله خير. أنت قلقان كده ليه؟ أعذرني يا دكتور، أصلها أول مرة وباين عليها تعبانة قوي. يا سيدي ربنا كريم، عن إذنك اتفضل. رب جيب العواقب سليمة يا رب. عندك يا أستاذ، من فضلك رايح فين؟ مش دي الأوضة 20 برضو ولا أنا غلطان؟ أيوة هي الأوضة 20، لو سمحت ممنوع الدخول. ليه ممنوع الدخول؟ ده أنا الأوضة فيها حالة طارئة. حالة طارئة؟ أيوة، حالة وفاة. وفاة؟ أمي؟ والدتك الباية في حياتك. أمي تعبت قوي وربنا رحمها. أستاذ حسن، باين علينا تأخرنا. لا لا، مش ممكن تكون أمي ماتت. ما كانش على لسانها غير كلمة ابني ابني. أمي. لا ولا قوة إلا بالله. أنا السبب. أستاذ حسن أرجوك، مش بإيدينا حاجة دلوقتي. بإيدي معرفة. أنا بإيدي جبتها هنا، وما سألتش عنها لحد ما انكسر قلبها وتحقق الحلم. هو ده الكابوس اللي شفته. هو أستاذ حسن، الأعمار بإيد الله، مش كده؟ أكيد ماتت غضبان علي. أنا مجرم مجرم مجرم. كويس إنك جيت يا محمود. ماله الأستاذ حسن؟ زعلان على وفاة والدته. والدته؟ أيوة. مش والدته الست غزلان؟ أيوة الله يرحمها. انتوا فهمتوا غلط يا جماعة. إيه؟ اللي ماتت في الأوضة 20 زميلتها الحاجة مصابر. مصابر؟ إيه؟ بتقول إيه؟ وأمي غزلان؟ الست غزلان الحمد لله بخير وعافية. سامحيني يما. قلبي راضي عنك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا حسن. الله يسلمك من كل شر ويطول لنا في عمرك. هو لسه في عمري يا ابني. انا عرفت قد ايه ما نقدرش نستغنى عنك يا ست الحبايب. ومراتك عملت ايه يا حسن؟ ولدت يما ولد وسميته مسعود. مسعود على اسم ابوك الله يرحمه. مسعود راح ومسعود جه، ربنا يخلي. عايزة أشوف ابنك يا حسن، عايزة أشوف مسعود الصغير. أمال يما لازم تشوفيه وتشليه وتربيه كمان. فين يا ابني؟ هني؟ لا لا يا حسن، لازم تجيبوا البلد. هناك واسع والأرض براح عشان يعرف يجري براحته، يقع ويقوم. الأرض تربيه زي ما ربت أبوه وأهله. ولا إيه يا حسن؟ كنا معا نبحث عن مكان للأم. أمينة رزق. بطولة هدى عيسى، عثمان محمد علي، فاروق سليمان، بالاشتراك مع بدر نوفل، مجد علي، يسرية الحكيم، قيس عبد الفتاح، أحمد فريد، وممدوح طنطاوي. تسجيل ومونتاج علي صالح. مكان للأم، تأليف همام عبد المطلب، إخراج باهر النحال. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.